إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى. واعلموا يا معاشر المؤمنين أن مما يشرح صدر المؤمن ويفلج صدره أن يرى شبابا تابوا إلى رشدهم وارعوا عن غيهم وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له الأمر في القول والعمل في الدقيق والجليل. وتلك والله نعمة على الأمة، من أعظم نعم الله عليها أن يهتدي شبابها وأن يكثر الصالحون فيها. ولكن أيها الأحبة، إن من الأمور التي ينبغي أن يعيها كثير من الشباب بعد توبتهم إلى الله والتزامهم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هو إدراك أن التوبة من الذنوب والخطايا والآثام لها آداب، من أهمها ومن أهم مقومات قبولها ودلائل صدقها أن يكثر العبد من الأعمال الصالحة وأن يجتهد في محو الحسنات محو السيئات بالحسنات، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قد يحار كثير من الشباب في فعل العبادات المكفرة للذنوب المحية للقلوب، فلا يعرف بعضهم إلا القليل منها وبعضهم يجهلها، وهي والله سهلة ميسورة. وأهمها وأجلها فعل الواجبات وترك المحرمات، فما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله عليه، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعناية بهذا من أجل ما يلقى به الله عبد من عباده بعد تحقيق التوحيد والصدق في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. روى عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقولها صحابي من الصحابة: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال رضي الله عنه: إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعنك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال صلى الله عليه وسلم: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم إنا تولينا أشياء يقوله الصحابي رضي الله عنه، ثم إنا ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحو جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فالشاهد والحاصل يا عباد الله أن أجل ما يرجو به العبد ربه تحقيق التوحيد وتحقيق كلمة التوحيد. أيها الإخوة في الله، إن العبد مأمور بعد التوبة بالإكثار من الحسنات لتكون محية للسيئات ومرجحة لكفة الصالحات في ميزان الأعمال. إن العبد مأمور أن يكثر من الحسنات ليتذوق بها لذة ما فاته من نعيم العبادة والأنس بالطاعة، وهذا أمر ندركه بالحس والملاحظة. لو سأل بعض الشباب أنفسهم عما كانوا يلاقونه ويعانونه من قلق النفوس وشرود الأفكار واضطراب الأعصاب بالرغم مما كانوا يمنحونه لأنفسهم ويتيحونه لأنفسهم من إغراق في الملذات المحرمات والشهوات المفتدات، بالرغم مما كانوا يستجيبون فيه لأدنى الندوات ظنا منهم أن تحقيق رغبة النفس يورد السعادة والراحة والاطمئنان، ما الذي كانوا يجنونه ويلقونه بعد فعل المعاصي؟ كان الواحد منهم إذا وقف أمام المرآة يرى الظلمة في وجهه والكآبة في محياه والذلة في شخصه، ويصبح في حالة نفسية عجيبة يريد أن يخرج منها فلا يجد مخرجا إلا بإشعال السجائر والسهر مع الأصدقاء إلى آخر الليل وتضييع صلاة الفجر والسهر مع الأصدقاء الذين لا يسرون ولا ينفعون، وقد يبلغ الحد بهم إلى شرب المسكر وتناول المفتر والمخدر لكي يخرج من نكد الوجود وألم الإدراك والمشاهدة مما يفعله ويرتكبه. ومن حاله هذا حال من رام تغسيل الدم النجس بالدم الذي هو أنجس منه، فكم يفوت المسلم في حال المعصية، فكم يفوت من الملذات والأنس بالطاعات والأجور والبركات. حدث عن الخسارة في هذا ولا حرج. ثم بعد ذلك انظر إلى نفس ذلك الشاب الذي أسرف على نفسه، انظر إليه بعد أن تاب إلى الله وأناب إلى ربه وانكسر إلى خالقه، انظروا ولينظر الشاب أيضا إلى نفسه مقاربا صورته السابقة بحالته الراهنة بعد التزامه واستقامته. ترى ويرى البشر وترى ونرى البشر والنظارة في وجهه والأنس والسرور على محياه، والنور يسح من جنبات نفسه بحسب اجتهاده في الطاعة والعبادة، يزول عن صورته ذلك الجبين المقطب والظلام المخيم وخبث النفس الدائم وسرعة الغضب وتهيج الأعصاب، لترى ذلك الشاب خاشعا مخبتا مطمئنا هادئا حييا حفيا. إذن أيها الأحبة، لا بد أن يجتهد العبد في الطاعات بعد التوبة وليكثر من الأعمال الصالحة ليحصل ما فاته من الأنس والسعادة، وليتدارك ما مضى بالاجتهاد فيما بقي. جاء أحد الصحابة رضوان الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أذنبت ذنبا، فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم برأسه قليلا ثم تغشاه الوحي، ثم التفت إلى ذلك الصحابي وقال له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه أنشأنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وأمننا في أوطاننا وأصلح بالنا وهدانا. نحمده سبحانه ونسأله الهداية والتوفيق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى تمسكوا بشريعة الإسلام عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة بالله إن تكفير الذنوب بعد التوبة والإكثار من الصالحات يكون إما بمحو السيئات أو بتبديلها حسنات. فالمحو كما في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأما التبديل فكما في قول الله جل وعلا بعد أن ذكر الذين قتلوا النفس وزنوا قال سبحانه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي بعد توبتهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيا معاشر الشباب يا معاشر المؤمنين أقبلوا إلى رب غفور رحيم غني كريم غني عنكم ويبسط يده إليكم ويفرح بتوبة عبدكم أشد من فرحة أحدكم لو ضلت ناقته وعليها طعامه وشرابه أشد من فرح أحدكم إذا وجد ناقته بعد أن ضلت عنه وهو في فلاة قفر مهلكة وقد كان عليها طعامه وشرابه. فأقبلوا على الله يا عباد الله إن دين الله سهولة ويسر إن دين الله نور وطمأنينة إن دين الله فرحة وسعادة. أقبلوا يا شباب الإسلام ولا يردنكم الشيطان ولا يثبطنكم عن التوبة والمبادرة فإن الإنسان لا يدري هل يمهل زيادة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة. فبادروا إلى التوبة يا عباد الله إن كثيرا من الشباب يعلم هذه الآيات ويعلم هذه الأحاديث ولكن حينما تهم نفسه بالتوبة الصادقة حينما يبدأ الخطى العملية في مجانبة المنكرات وفعل الصالحات حينما يبدأ الخطوة الأولى في ترك قرناء السوء ومجالسة قرناء الصلاح والاستقامة يأتيه الشيطان من كل جانب أتظن أنك قادر أن تفعل أتظن أنك قادر أن تستقيم أتظن أنك قادر أن تستمر أتستطيع أن تترك الغنى أتستطيع أن تترك اللهو أتستطيع أن تترك الشراب أتستطيع أن تتوب من العودة إلى الربا. ثم يعظم عليه أمر التوبة تعظيم تعجيز لا تعظيم قرب ولا تعظيم تهيئة. يعظم عليه شأن التوبة تعظيما لكي يعجزه ولكي يبعده والله لو بدأ خطوة أولى لوجد الطريق مضاء والسبيل ميسرة والأعوان كثر والأحباب أكثر. إذن فيا عباد الله أقبلوا على الله سبحانه وتعالى. يا أخي الشاب أقدم واسمع إلى قول ابن القيم رحمه الله: واقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدمه. وإن ضاقت الدنيا عليك بأمرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشفت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأهواء فينا تحكم. واسمع إلى قول القائل: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حذف الألسن. عباد الله، السائد من الذنب كمن لا ذنب له. اعلموا أن كفارات الذنوب كثيرة، بل كل دين الإسلام ولله الحمد رفعة للدرجات وتكفير للخطايا والسيئات. فأقبلوا على الله وأكثروا من الحسنات الماحية للسيئات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى الثبات والاستقامة. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور، ومن الزلل بعد الاستقامة. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى ضعفنا، اللهم لا تكلنا إلى عجزنا ومنقصتنا. اللهم إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف ونقص وعورة وعجز، وإن وكلتنا إلى جلالك الكريم ووجهك العظيم فنحن بك وحدك لا شريك لك نرجو الرحمة ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا ربنا يا خالقنا نسألك اللهم أن تتجاوز عن سيئاتنا وأن تضاعف حسناتنا. اللهم يمن كتابنا، اللهم اهد أعمالنا، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا على حوض نبينا وارثين ولكاسه شاربين، وعلى الصراط من العابرين. وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكفرة والمجرمين، وآتنا صحفنا باليمين، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين أول الداخلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا اللهم بهم في دار كرامتك يا رب العالمين. ومن كان منهم حيا اللهم متعه بالصحة والعافية على طاعتك بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر جندة الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم أهلك الشيوعيين وعملاء الشيوعيين وأغلابهم ومن والاهم ومن نصرهم ومن نشر مذهبهم وعمل في أفكارهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم وحد صفهم واجمع شملهم وسدد رصاصهم واجمع كلمتهم على الحق.